بيوم من الأيام كان جحا وابنه عم بضبط بغراضهم تيروحوا على ضيعة قريبة. مركبوا على ظهر الحمار تيبلشوا الرحلة. عالطريق مرقوا على ضيعة صغيرة وصاروا يطلعوا فيهم العالم ويقولوا لك هودي ركبين تنيناتهم على الحمار بلا شفقة. وقت كان رح يوصل على تاني ضيعة نزل الابن على الحمار صار يتمشى تما يحكوش عليهم مثل ما حكيوا عليهم أهل أول ضيعة. وقت فاتوا على الضيعة شافون العالم وصاروا يقولوا لك هالبي أشبوه مشى ابنه وهو ماشي على الحمار وهو قاعد على الحمار مرتاح. وقتها كانوا رح يوصلوا على تالت ضيعة نزل جحا عن الحمار وقال لابنه ركاب انت يا ابني. وقت فاتوا على هالضيعة شافون العالم وصاروا يقولوا لك هيدا أشبوه مخلى بيو يمشي وهو قاعد على الحمار. عصب جحا وقرر انه هو وابنه اتنيناتهم رح ينزلوا عن الحمار احسن ما يضلوا يحكوا عليهم العالم. وقت فاتوا على اخر ضيعة شافون العالم وصاروا يقولوا لك هاول بهلين ماشيين وعم يتعبوا مخلين الحمار يمشي وحده. وقت وصلوا بيعوا الحمار.